إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة فتح القوي المتين في شرح الأربعين للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى وأطال في عمره في طاعته. وكنا قد شرعنا في الحديث 39 الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، أي عفى لي، يعني بسببي ولأجله عليه الصلاة والسلام. وقلت إن العلماء يقولون إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم تجاوز لي، أي بسببه صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فرفع ومن هذه الرحمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة رفع الأصار والأغلال كالتي كانت على الأمم السابقة. ويحتمل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، يعني بسبب دعائي وشفاعتي، دعا صلى الله عليه وسلم فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. ونكمل كلام الشيخ. نعم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين: والخطأ فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، والإكراه الإلجاء إلى القول إلى قول أو فعل. نعم، الشيخ بيّن هذه الثلاث المذكورة في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، هذا الأول، قال فعل الشيء من غير قصد، قال والنسيان، قال أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، يكون ذاكرا له لكن ينساه عند الفعل، قال وما استكره عليه، الثالث هو الإكراه، الإلجاء إلى قول أو إلى فعل. نعم. قال والإثم مرفوع في هذه الثلاثة، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل على رفع ذلك. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم. نعم، وهذه الآية من أواخر سورة البقرة ذكر فيها الخطأ والنسيان، ذكر فيها من الثلاث الخطأ والنسيان. نعم. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم، وهذا يتعلق بالخطأ وعدم المؤاخذة بالخطأ، هذه الآية في سورة الأحزاب. نعم. وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم، وهذه الآية في الإكراه على بإكراه على الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان الأمر يتعلق بالكفر، من أكره على الكفر لا يؤاخذ، من باب أولى المعاصي، إذا أكره الإنسان على المعاصي فإنه لا يؤاخذ. والأصل أن الإنسان إذا فعل محرما أو ترك واجبا، وهذا الذي تكون فيه المؤاخذة، إذا فعل محرما أو ترك واجبا، إن كان الذي فعل ذلك فعل هذا المحرم ترك الواجب، إن كان طبعا عاقلا وبالغا، وزد على ذلك أنه كان عالما وذاكرا وقاصدا، عالما وذاكرا وقاصدا غير مكره، فهذا الذي يؤاخذ. الأصل أن هذا الذي يؤاخذ، الذي يفعل محرما أو يترك واجبا وهو مكلف عاقل بالغ، ومع ذلك فهو عالم يعني بالحكم غير جاهل، وقاصد إليه، ذاكر غير ناس، وزد على ذلك أنه غير مكره عليه، فإذا فعله كذلك فإنه يكون مؤاخذا. نعم. قال: وأما ما أتلفه لغيره فهو مضمون، كالقتل خطأ تجب فيه الدية مع الكفارة. نعم، هنا أشار الشيخ إلى أمر مهم، وهو أن المؤاخذة إذا كانت تسقط المؤاخذة من جهة الإثم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فإن الأحكام الوضعية تكون بها المؤاخذة حتى وإن كان الإنسان غير مؤاخذ من جهة الحكم الشرعي. إيش معنى غير مؤاخذ من جهة الحكم الشرعي؟ قلنا لا يأثم لو أن إنسانا فعل شيئا خطأ. الخطأ علمنا من الحديث أن من فعل شيئا خطأ فإنه لا يؤاخذ. فعله مكرها إذا فعله مكرها فإنه غير مؤاخذ. لكن انتبهوا، هذا إذا كان هذا الأمر الذي فعله يتعلق به هو، أما إذا فعل شيئا فيه تعد على الغير فيكون تعدي على مال الغير أو في معنى المال كما في القتل الخطأ الذي ذكره الشيخ لنفيدية، فإنه وإن كان غير مؤاخذ من جهة الحكم الشرعي فلا يأثم، لا يأثم، ولكنه يؤاخذ من جهة الحكم الوضعي، ومعناه أنه يضمن ما أتلفه. يعني مثلا لو قلنا مثلا مجنون، أنا قلت الأصل في في في في هذا الذي يؤاخذ إذا ترك الواجب وفعل المحرم أن يكون عاقلا، وهذا شرط التكليف. طيب مجنون اعتدى على مال إنسان، ذهب لسيارته فكسر السيارة، طيب الآن هل يأثم هذا المجنون على هذا الفعل؟ هذا اعتداء، لا يأثم لأنه معذور، هذا غير مكلف. لكن هل يضمن لصاحب السيارة الضرر الذي حدثوا بها؟ نعم يضمن ولا يسقط عنه ذلك. صبي كذلك لو فعل شيء مثل هذا من جهة الحكم هو غير مؤاخذ، غير بالغ، ولكن لو مثلا كان فيه تعد وهذا الصبي له مال ورثه ونحو ذلك فإنه يضمن. كذلك يا إخوة الإنسان العاقل البالغ الذي لا يؤاخذ من جهة هذه الثلاث التي ذكرت في الحديث، مثلا إذا أكره على شيء أو فعل شيء خطأ، قتل خطأ، طيب قتل خطأ هل يأثم؟ هذا ليس قتل عمد، هل يأثم لأنه وقع خطأ، والخطأ الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا يؤاخذ به كما في الآية السابقة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، والحديث نص على هذا أن الله تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام لأن عن أمته ما أخطأوا فيه أيضا. فإذا هذا خطأ، قتل خطأ، الآن قتل خطأ نقول أنت لا تأثم، لكن ثمة أمر مالي وهو الدية، ثم الدية، فالدية تجب عليه ويجب أن يؤدي الدية على عاقلته طبعا. قال ولهذا قال الشيخنا كالقتل الخطأ تجب فيه الدية مع الكفارة. يعني يا إخوة اعلموا بأن الحق المالي لا يسقط بالإكراه ولا يسقط بالخطأ، لا يسقط الحق المالي. يقول فقهاء الحق المالي أو ما يؤول إلى الحق المالي كما في القتل الخطأ، لأن نظرت إليه وقات الخطأ ولكن ليس فيه اعتداء على مال، ولكن فيه يؤول إلى حق المالي لأن فيه دية. فلهذا قال الشيخ هناك القتل الخطأ تجب فيه الدية مع الكفارة. نعم. قال وإذا أكره على الزنا أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك. نعم. قال إذا أكره على الزنا، هو أكره على الزنا فيه حد، هل نقول أنت أكرهت والإكراه هنا يجعل هذا الأمر يسقط عنك الذي هو الحد فلا يحد؟ طبعا هذا فيه تفصيل من جهة كلام أهل العلم، ولا حتى فيه خلاف بين أهل العلم في الزاني إذا أكره على الزنا، الزاني إذا أكره على الزنا هل يقام عليه الحد أم لا يقام عليه الحد؟ أما بالنسبة للمرأة فقالوا المرأة لا يقام عليها الحد. أما بالنسبة للرجل فمن أهل العلم من قال إنه يقام عليه الحد، أنا نتكلم عمن أكره على الزنا. فلما أكره على الزنا هل نقول هذا الإكراه يسقط عنه إقامة الحد أم لا يسقط عنه إقامة الحد؟ بالنسبة للرجل اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال إنه يقام عليه الحد. لماذا؟ وهذا قول الحنابلة، قالوا لأن الانتشار لا يكون إلا باختيار. نعم هو ألجئ، قال لا بد أن تزني بهذه المرأة وإلا فعلنا كذا وكذا بك، فهذا إكراه. قالوا لكن الانتشار الذي يكون بعده الولوج، قالوا هذا يكون باختيار، ولهذا قالوا يقام عليه الحد. وذهب الشافعية إلى أنه لا حد عليه بالنظر إلى أنه مكره، وفصل الإمام مالك عند المالكية تفصيل في هذا الباب في حق الرجل الذي أكره على الزنا قالوا فإن أكره بأن يقتل فإنه لا حد عليه فزنى، وإن كان أكره بغير أن يقتل فإنه عليه الحد. نعم، يقام عليه الحد، يعني إذا كان الإكراه بغير القتل، قالوا إذا كان الإكراه بغير القتل فيحد، وإذا كان الإكراه بالقتل قال تزني ولا نقتلك فزنى، فقالوا لا حد عليه. هذا عند المالكية، هذا التفصيل عند المالكية. نعم، يعني هذا الذي أردت بيانه من خلال نقل هذا الاختلاف هو كلام الشيخ، لما قال الشيخ وإذا أكره على الزنا، إذا أكره على على على الزنا لا يجوز له ذلك، وهذا تفهم منه الشيخ قال لا يجوز له، تفهم منه أن الشيخ يرى بأنه لو زنى فإنه يؤاخذ، إن كان محصنا فإنه يحد بالرجل، وإن لم يكن محصنا فإنه يجلد، يحد بالجلد، لأنه قال لا يجوز له ذلك، قال لا يجوز له ذلك. نعم، قال فلا يستبقي حياته بقتل غيره. نعم، هذا بالنسبة للقتل، قال أو قتل أو قتل معصوم فلا يجوز له ذلك، فلا يستبقي حياته بقتل غيره. ولهذا جماهير أهل العلم قالوا لو أكره على أن يقتل غيره فقتله فهنا يؤاخذ وعليه القصاص، وهذا قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة. لماذا؟ كما قال الشيخ هنا لا يستبقي حياته بقتل حياة غيره، لأن عندنا قتل، إما أن يقتل هو أو يقتل هو. طيب قال أنا أقتل لأني مكره، كيف أنت مكره لتقتل؟ تقتل نفس فتقتل أنت على ألا لا يقتل غيرك، لأن تدرأ القتل عن نفسك بقتل غيرك، فقالوا لا يستبقي حياته بقتل غيره. نعم، قال مما يستفاد من الحديث أولا بيان سعة رحمة الله وفضله وإحسانه إلى عباده حيث رفع عنهم الإثم في هذه الثلاثة. قال ثانيا رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق لغيره ضمنه. نعم، قال الشيخ قال الإمام النووي رحمه الله الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الشيخ في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر تنبيه وحث له على وعي ما يلقى عليه في هذه الحال، وإخبار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بذلك يدل على ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تذكر الحالة التي حصلت عند سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر قبل أن يحدثه بالحديث ليشد انتباهه فيعي ما قال صلى الله عليه وسلم ويحفظ ما قاله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك، فعبد الله بن عمر حفظ ما قال صلى الله عليه وسلم حتى لشدة ضبطه. ماذا ذكر لنا؟ ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ما أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبه. نعم، قال قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة يستعد لمغادرة ذلك متى تمكن من ذلك، وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، بعض أهل العلم قال هذا للتنويع، إما أن تكون هكذا أو تكون هكذا، إما أن تكون غريبا كالغريب أو تكون كالمسافر، وبينهما فرق، فهما مرتبتان، فقالوا إنهما للتنويع. ومن أهل العلم من قال إن أو هنا بمعنى بل التي للإضراب، قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، يعني انتقال من شيء إلى آخر، هذا هو الإضراب. قال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، لأنك كونك تكون كعابر السبيل كما سأوضح إن شاء الله هذا أكثر أعظم من كونك غريبا. الغريب وعابر السبيل بالنظر إليهما يشتركان في أنهما ليس من أهل البلد، يشتركان في أنهما ليس من أهل البلد، وكلاهما يحرص على الرجوع إلى بلده، كلاهما يحرص الرجوع إلى بلده، الغريب يرجع إلى بلده والمسافر يذهب إلى بلده، وكلاهما ليس من أهل البلد، هذا الذي يشتركان فيه، لكن بينهما فرق. الغريب ينزل في البلد ويأخذ ما يأخذ منها أهل البلد، أما المسافر فلا، المسافر يمر وربما يأخذ ما يتم به سفره فقط، فهذا الفرق بينهما. فلذلك هما مرتبتان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين مرتبتين: كن في الدنيا كأنك غريب، وأنت تجد أن الغريب يشترك مع أهل البلد في أنه يأخذ ما يأخذ أهل البلد، قد يمكث أياما في ذلك البلد ثم بعد ذلك ينصرف وهو يحن إلى وطنه، وهذا الذي قلت يشترك فيه الغريب والمسافر، كلاهما يحن إلى وطنه. فالغريب يأخذ ما يأخذ أهل البلد وربما يمكث أياما، أما المسافر فلا، المسافر يمر وربما قد يأخذ شيئا مما يحتاجه في سفره من زاد ونحو ذلك أو راحة يسيرة ثم بعد ذلك يسير. هذا العابر سبيل، وكلاهما مرتبتان ذكرهما صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا للتنويع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثال ليبين ليرغب في الزهد في الدنيا، وأن الإنسان يحن إلى وطنه الأصلي الذي أخرج منه آدم الذي هو الجنة، ويحرص على الرجوع إليه بالعمل الصالح، وهذه الدنيا دار عمل وليس دار إقامة، فيأخذ منها الإنسان ما يحتاج في سفره، يحتاج ما يحتاج في سفره وسيره إلى الله والدار الآخرة، وهذا على مرتبتين. فمن الناس ما يأخذ شيئا من الدنيا، ولكن هذا لا يعود عليه بالضرر من شيء من فضول المباحات وغيرها، ومنهم هذا كما بينا في حديث إزهد في الدنيا، الحديث الذي مر معنا، أو منهم من لا يأخذ إلا ما ينتفع به في طريقه، ما ينتفع به في سيره إلى الله والدار الآخرة فقط، وهذا أعظم الذي هو المسافر. قال الشيخ: أعد الغريب. قال: الغريب هو المقيم في غير بلده لقضاء حاجة، استعد لمغادرة ذلك متى تمكن من ذلك. قال: يستعد للمغادرة، مغادرة البلد، متى تمكن من ذلك، فهو ينزل للبلد ويقضي في حاجته ويأخذ ما يأخذ منه كما يأخذ أهل البلد، فيتعلق بذلك البلد، يعني له تعلق بذلك البلد ليس مرورا فقط، فيتعلق بذلك البلد ويأخذ منه ما يأخذ أهل البلد، ثم بعد ذلك هو يحن إلى وطنه ويرجع إلى وطنه. نعم. قال: وعابر السبيل هو المسافر الذي يمر بالبلاد مرورا دون إقامة بها حتى ينتهي من سفره. نعم، يعني تجده يمر، وكما قلت قد يأخذ شيء من الزاد الذي يعينه في سفره، بمعنى يا إخوة هذا في هذه المنزلة هي منزلة المتقلل من الدنيا، منزلة المتقلل من الدنيا، وهي أعلى من المنزلة السابقة. ولهذا لو قلنا إن أو في الحديث بمعنى بل التي للإضراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين: الأول كن في الدنيا كأنك غريب، بل كعابر سبيل الذي يتقلل من الدنيا ولا يأخذ منها إلا الشيء الذي يعينه في سفره، إلا الشيء الذي يعينه في سفره. نعم. قال: ودار الغربة وعبور السبيل في هذا الحديث هي الدنيا، والسير فيها للآخرة، وذلك إنما يكون بتذكر الموت وقصر الأمل والاستعداد فيها للآخرة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحياة الدنيا وانتهائها، وأنها ليست بدار قرار، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هذه المرتبة العليا بين مرتبة الغريب والمسافر، هذه مرتبة المسافر الذي هو متقلل من الدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. طبعا يا إخوة الراكب سائر، لكن استظل تحت شجرة لما؟ استظل تحت شجرة لحاجته، لحاجته إلى الراحة، ثم تكون له قوة ليكمل السير، ليكمل السير. هذه الاستراحة هي المراد بها الأخذ من الدنيا، فهو متقلل في الأخذ من الدنيا على قدر ما يحتاج، على قدر ما يحتاج فقط، ويأخذ منها ما ينفعه في سيره إلى الله والدار الآخرة طبعا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكم استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه منزلة الذي يكون كالمسافر، ليست الغريب. الغريب قلنا لا، قد يكون له تعلق بالبلد ويأخذ من البلد كما يأخذ أهل البلد من حاجات، فهو له شيء من التعلق بها، لكن بالنسبة للمسافر لا، المسافر ليس له تعلق بذلك البلد، ومار به يحتاج إلى راحة يسيرة ولا أخذ زاد ثم يكمل سيره. نعم. قال قوله: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. طيب، ابن عمر لماذا يقول هذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى يقول هذا لأن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أثرت فيه وأخذت من قلبه مأخذا بليغا، ولذلك قال هذا الكلام الذي قال له صلى الله عليه وسلم وحفظه، أخذ بمنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. فإن ابن عمر قد أثرت فيه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا الكلام، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم. قال: فيه مبادرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه مع تنفيذه ما وصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد غيره إلى تنفيذ ذلك. نعم، والإنسان إذا انتفع يحرص على نفع غيره، إذا انتفع تعلم واهتدى للخير وعمل به، فإنه يحرص على نفع غيره به، نفع غيره به. وهذه الأمور الثلاث إذا اجتمعت في الإنسان فهو على خير عظيم، بل بذلك يكون ربانيا إذا كان يتعلم ويعمل بالعلم ويعلم غيره وينفع غيره ويدل غيره على الخير الذي تعلمه، فيكون بذلك ربانيا. نعم. قال: والمعنى أن المسلم يكون مترقبا الموت، فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخير، ويعمل الصالحات في نهاره كأنه لا يدرك المساء، وفي ليله كأنه لا يدرك الصباح. نعم، المراد يا إخوان الإنسان يستعد ما دام يعلم بأنه راحل عن هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا، بل ربنا جل وعلا من رحمته بعباده بين حقيقة الدنيا، فهو الذي خلقها وأعلم بها سبحانه وتعالى، وضرب لنا مثالا وضرب لنا أمثلة في القرآن لبيان حقيقة الدنيا، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغتر المرء بزينتها وبزخرفها فتكون سببا لتركه ما خلق لأجله من طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان ما يغتر بها وهو يعلم حقيقتها وأنها ليست بشيء، ومن ثم فإنه في الدنيا، في حياته الدنيا، ما دام يعلم حقيقتها وأنه عنها راحل، فإنه يكون دائما مستعدا، مستعدا لذلك اليوم، ليوم الرحيل عنها، مستعدا في في في في في الفرصة التي أعطاها الله عز وجل له في وجوده في الدنيا، لأن يغتنمها ويتزود للآخرة. ومن ثم تجد هذا الموفق الذي ينظر هذه النظرة للدنيا وحقيقة مفارقتها، لحقيقتها وحقيقة مفارقتها، فإنك تجده لا يسوف ولا يؤخر العمل، لا يؤخر عمل الصباح إلى المساء، ولا يؤخر عمل المساء إلى الصباح، فضلا على أنك تجده يسوف أياما فيترك أعمالا لأيام، كما قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. نعم. قالوا في ترجمة منصور بن زاذان في تهذيب الكمال: قال هشيم بن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن زاذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل. نعم، لو قيل له ملك الموت الآن سيأتي ويقبض روحك، أي إنسان لو يقول له لو يعلم بأن ملك الموت سوف يأتيه فماذا يصنع؟ تجد الآن يراجع نفسه، ولعله يحرص على أعمال ويحرص، لكن هو هذه اللحظة كان مستعدا لها من زمان، هذه اللحظة، لأنه يعلم حقيقة فراق الدنيا، يعلم حقيقة الدنيا فما اغتر بها، ويعلم حقيقة فراقها ولكن ولا يعلم متى يفارقها. ولذلك تلك اللحظة، لحظة فراق الدنيا، هو مستعد لها، كأنه كل يوم يصبح ولا قبل أن يمسي يقول بأن أنني الآن سأموت، ولو جاءني الآن ملك الموت على أي حال أقبض وأي عمل أقدم وأجد. فلذلك حاسب نفسه هكذا فكان يعمل. فلو قيل له إن ملك الموت يأتيك الآن يقبض روحك، ما كان ليزيد شيء في العمل، لأنه أصلا تلك اللحظة كان مستعدا لها. نعم. قال قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى أن المسلم يبادر إلى الأعمال الصالحة حيث يكون متمكنا منها، وذلك في حال صحته قبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كالمرض والكبر، وأن يعمر حياته بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت فينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. نعم، وهذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، يغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهم: اغتنام الصحة قبل المرض، واغتنام الحياة قبل الموت، واغتنام الشباب قبل الهرم، واغتنام الغنى قبل الفقر، الإنسان واغتنام الفراغ قبل الشغل. هذه أمور الإنسان يغتنمها لأنها نعم، هذه نعم عظيمة يفرط فيها الإنسان فيبتلى بضدها، فيأتي يوم يندم ويقول: يا ليتني يوم كنت كذا. لما يصير هرما يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصوم، يا ليتني فعلت هذا يوم شبابي. يمرض فيقول: يا ليتني. يرغب في بعض الطاعات، يريد أن يصوم تطوعا ما يستطيع، مريض، قال: يا ليتني يوم كنت صحيحا كنت حريصا على الصيام. لأن الإنسان قد يبتلى بالمرض، لكن يا إخوة فرق بين إنسان حال الصحة كان مغتنما لها، كان يصوم، كان يقوم، كان يحسن للناس، كان يعين ببدنه وغير ذلك من الأعمال التي يحتاج فيها إلى قوة، وإذا فعلها القوي فعله لها ليس كفعل المريض الضعيف. فإذا حرص على أعمال في وقت الصحة، إذا مريض يبشر بالخير، إذا مرض فأقعده المرض عن تلك الأعمال التي كان حريصا عليها فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا. الآن لا يستطيع أن يعمل لأنه مرض، لكن يبشر ببشارة، وهو أنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا، لأنه لولا المرض لاستمر على ذلك العمل الذي كان عليه. لكن بينما الذي لم يغتنم، إذا مرض قال: الآن أريد، أنت فرطت بزمن الصحة. وكذا يقال للهرم: أنت فرطت بزمن الشباب. وهكذا يقال لمن كان قليل الشغل، شاب عنده دراسة فقط، والده ينفق عليه، ليس عنده تبعيات في دنيا، لا يشتغل، لا يعمل، ليس عنده أولاد، لا يطالب بحقوق ونفقات، فهذا في الشغل. هذا الشاب، أقول هذا الشاب في فراغ، وهي نعمة عظيمة، إن لم يحسن استغلال ذلك الفراغ كان الفراغ من أعظم أسباب فساده. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. لكن إن أحسن الشاب أن يستغل فراغه قبل شغله فإنه ينتفع انتفاعا عظيما بذلك. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا الحث على استشعار الغربة في هذه الدنيا ليستعد في هذه الحياة ليستعد فيها بالأعمال الصالحة. يعني لا يجعل، يا إخوة، يستفيد الإنسان من هذا أنه لا يجعل الدنيا دار إقامة. الدنيا ليست دار إقامة، بل هي معبر يمر به الإنسان، فيزهد في الدنيا ولا يتخذها دار إقامة. نعم. قال ثانيا: فعل المعلم ما يلفت نظر المتعلم إلى وعي ما يلقى عليه، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكب ابن عمر ليلفته إلى ما يلقي، لأجل أن يعي ذلك ويحفظه. وهذا فعله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يوم علمه التشهد، فقبل أن يعلمه التشهد أخذ بكفه وجعله بين كفيه ثم علمه التشهد. هذا ذكره أيضا ابن مسعود، ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وتعلمون التشهد، وهذا قد مر معنا في درس موطأ، له صيغ، ومن أهل العلم من مال إلى ترجيح صيغة على صيغة، فمن رجح الصيغة التي رواها عبد الله بن مسعود قال: انظر كيف علمه، وهذا لشدة الاهتمام بتعليمه هذا اللفظ، فأخذ بيده ووضع بكفه ووضعه بين كفيه ثم علمه التشهد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: مبادرة الصحابة إلى تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: فضل عبد الله بن عمر بأخذه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحث غيره عليها. خامسا: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير. قال النووي رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشيخ: الحديث صححه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة في تاركي على تاركي المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث العظيم الحافظ ابن نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد، ذم القول بالرأي المجرد. ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. نعم، في آخر كلام ابن رجب رحمه الله لما قال صححه النووي في آخر الأربعين ولم يتعقبه على ما ذكر، مما يدل على أنه يرى بتصحيح الحديث. لكن ابن حجر رحمه الله ذكر بأن الحديث من مسندي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعض أهل العلم قال لعله وهم لما جعله من مسندي أبي هريرة، أو ربما له طريق آخر من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الحديث هذا من مسندي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقال هو قوله ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة، فقال ربما وهم، أو خاصة أنه بعد ذلك قال صححه النووي، أو أنه قد اطلع على طريق آخر. وهذا الكلام كله ذكره الشيخ عبد المحسن حفظه الله لبيان أن هذا الحديث مما اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه من جهة الإسناد، فاختلفوا في تصحيحه، فمنهم من صححه كابن حجر والنووي، ومنهم من ضعف هذا الحديث كابن رجب رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، وممن حسن الحديث من المعاصرين الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. وأما من جهة المتن، فإن من أهل العلم من قال إن المتن أيضا فيه ضعف. من جهة ماذا؟ من جهة أنه ذكر اتباع الهوى، من جهة أنه ذكر اتباع الهوى. لكن كثيرا من أهل العلم يقول: وإن كان ضعيف الإسناد فإن متنه صحيح، فإن متنه صحيح. وهذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال: نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي في شرح الأربعين: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى. نعم. وقوله هنا: نفي الإيمان في الحديث نفي للإيمان الكامل، نفي للإيمان، أقول نفي لكمال، نفي للكمال الواجب، يعني ليس نفيا لأصل الإيمان، ليس نفيا لأصل إيمان. هذا إذا خالف الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متبعا هواه وخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا كانت مخالفته لأمر يكون معصية، لكن ماذا لو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر لا يصح به الإسلام، أمر لا يصح به الإسلام، وهو خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فهذا لا يكون مؤمنا، فيكون نفي الإيمان نفي الإيمان نفي أصل الإيمان، فلا يكون مؤمنا بذلك. نعم. فقال النووي رحمه الله: فليس لأحد مع الله ورسوله أمر ولا هوى. ليعلم الإنسان يا أخوة أنه إذا تعارضت رغبته في أمر مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب عليه هنا أن يذبح هواه وأن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. نعم. وهذا المعنى هو الذي ينطبق مع الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني يكون ميله تبعا لما جئت به، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما يحب ويميل إليه، ما يحب ويميل إليه صلى الله عليه وسلم، ليس المراد به الهوى المذموم. نعم. وقال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. نعم. هذا كلام رجب رحمه الله. فإذا هذا المعنى للهوى هو الذي ذكره آنفا، المحبة والميل، فإنه ينطبق على ما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني محبته وميله إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وهذا خير، والخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثانيا، تفاوت الناس في الإيمان، لأنه قال: لا يؤمن أحدكم، وإذا كان هذا الأمر يتعلق بنفي الإيمان الكامل، يعني أن الناس يتفاوتون في ذلك الإيمان، يعني إذا قلنا الإيمان الكامل هذا تستفيد منه أن الإيمان ليس مرتبة واحدة، فهو يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في ذلك. بل الناس إذا نظرت إليهم من جهة اتباع الهوى، من جهة اتباع الهوى، فهم يختلفون. وأعلى هذه المراتب أن الناس الذي أن الإنسان الذي يخرج نفسه من داعية الهوى مطلقا، يخرج نفسه من داعية هواه ويكون متبعا لمولاه، يعني تكون إرادته وفقا لما يريد الله جل وعلا، لا يخالف شرع الله عز وجل، فهذا أصلا قد خرج من دائرة الهوى، أخرج نفسه من دائرة الهوى. ثم تأتي مرتبة أخرى لإنسان عنده هوى، عنده هوى، ولكنه يخالف ذلك الهوى، يخالف ذلك الهوى إلى ما يحب الله جل وعلا وإلى ما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدنى المراتب في الذي يكون عنده هوى ولكنه يتبع شيء من هواه، يتبع شيء من هواه فيقع في المعاصي وفي التقصير. وأعظمه وأشنعه إذا كان يتبع هواه فيفعل ما يخرجه من دائرة الإسلام، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. نعم. وقال رواه الترمذي، وفي نسخ سنن الترمذي جامع الترمذي التي عندنا قال فيها: ما كان فيك غفرت لك على ما كان فيك. هنا قال: غفرت لك على ما كان منك لكن بنسخ الترمذي على ما كان فيك. وقوله أن الترمذي قال وقال حديث وقال حديث صحيح، لكن وقال حديث صحيح حسن غريب، قال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هكذا في نسخ الترمذي التي في زماننا. نعم. قال الشيخ هذا الحديث هو آخر الحديث التي أوردها النووي رحمه آخر الله. آخر الأحاديث. قال هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت على الأربعين حديثين، فيكون إطلاق الأربعين عليها من تغريب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، هو أصل في أسباب مغفرة الذنوب والخطايا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ثلاثة أسباب عظيمة لمغفرة الذنوب. نعم. قال الخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. نعم، وقوله الخطاب في الحديث لبني آدم، قال يا ابن آدم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، هذا يشمل الذكر والأنثى. نعم. قال ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها. وهذا يدل على عظمة الله، على أقول على عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، يذنبون ويخطئون وهو ينعم عليهم سبحانه وتعالى بنعم عظيمة، ومع ذلك مع ذنبهم وخطئهم الله سبحانه وتعالى يدعوهم ليستغفروه سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يغفر لهم ذنوبهم، يغفر لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. ولكن ولذلك انظر في الحديث، انظر في الحديث الله عز وجل ماذا قال في هذا الحديث القدسي، يا ابن آدم، هذا نداء يشعر بذلك التلطف وأنك معني وأنك داخل، أي واحد يقرأ الحديث ويسمع يا ابن آدم، أنت الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم وأنت داخل في هذا، ثم يذكر لك أسبابا عظيمة لمغفرة الذنوب سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال دعاء العبد مغفرة، دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. نعم، ولو عظمت الذنوب، لأنه تأمل ماذا قال سبحانه وتعالى، غفرت لك على ما كان منك ولو أبالي، يعني كأن الله يقول لك إني لا أستعظم ذنوبك مهما كانت هذه الذنوب، مهما كانت هذه الذنوب كثيرة وعظيمة، لو ملأت ذنوبك كما سيأتي ما بين السماء والأرض، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب، يغفر ذنبك مهما كان هذا الذنب. نعم. قال ولهذا قال على ما كان منك ولا أبالي، ونظير هذا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، يعني دعوتني راجيا مغفرتي. ما المراد بقوله دعوتني؟ من أهل العلم من قال إن المراد بهذا الدعاء هو دعاء المسألة، أن يطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنبه، يطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنبه. وإذا سأل الله جل وعلا مغفرة الذنب وتاب من الذنب كما قال هنا الشيخ عبد المحسن مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت، يعني حتى ولو كانت الكبائر، حتى ولو كانت الكبائر. هنا انتبه، إذا قلنا إن معنى الدعاء ودعاء المسألة، فهذا العبد يدعو ربه، يسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه ويصحب ذلك توبة إلى الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه مهما عظمت الصغائر والكبائر يغفرها الله عز وجل، فهو يتوب ويدعو الله عز وجل أن يغفر له. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالدعاء هو دعاء المسألة العام. ما المقصود بدعاء المسألة العام؟ قالوا الذي يدخل فيه كل دعاء، يعني ما دام العبد هذا داعيا لله يدعو الله حتى في أمور أخرى في غير المغفرة، يدعو الله عز وجل ويرجو رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر ذنبه. ومن العلم من قال إن المراد بالدعاء هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، فما دام الإنسان حريصا على طاعة الله وعبادة الله عز وجل الله يغفر ذنبه. وقالوا هذا من باب اتباع السيئات بالحسنات، لأنه إذا كان الأمر يتعلق بدعاء العبادة فيدعو الله عز وجل، أي المراد به أنه يعبد الله عز وجل فيصلي ويؤدي الفرائض ويفعل طاعات وعبادات، يكون تكون بها الحسنات، الحسنات يذهبن السيئات. لكن إذا فسرناها بهذا الأمر الثالث فإن هذا يتعلق حتى بالأمر الثاني أيضا، يتعلق بالصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا بد لها من توبة، أنه لا بد لها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى العموم هذه التفسيرات كلها داخلة في قوله، في قول ربنا في هذا الحديث القدسي: ابن آدم إنك ما دعوتني، سواء دعاء مسألة خاص، دعاء المغفرة، سؤال الله جل وعلا المغفرة، أو دعاء مسألة عام بأن يكون داعيا يدعو الله ويسأل ربه جل وعلا، أو دعاء العبادة بما هو أعم وأشمل مقبل على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، فكل هاته داخلة في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. نعم. قوله: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولو كفرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحابة. نعم، إن فسر قوله في الحديث عنان السماء يعني قالوا السحاب، منهم من قال عنان السماء المقصود به السحاب، إنه بلغت هذه الذنوب إلى السحاب. نعم. قال: أو ما يبلغ بصر الناظر إلى فوق، يعني ما عنا إلى إليه نظرك، يعني إلى فوق إلى أعلى. ومنهم من قال عنان السماء قالوا أعلى السماء، بلغت الذنوب إلى أعلى السماء أو إلى أرجاء السماء، كلها تفسيرات فسر بها قوله هنا عنان السماء. نعم. ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله من جميع الذنوب حتى ولو كانت كثيرة، حتى ولو كانت كثيرة، لأنه من أين أخذ هذا؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو ملأت ذنوبك ما بين السماء والأرض. وقد صح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، ثم استغفرتم الله لغفر لكم. نعم. فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. ومع هذه الثلاثة فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتى بالكفارة، وإن كان في حق في حق للآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها. نعم. وذكر شروط التوبة، التوبة التي تكون توبة نصوحا، وقوله ثم حصل من العبد استغفار ثم استغفرتني، تأتي المغفرة ثم استغفرتني. ما المراد بهذا الاستغفار؟ المراد بالاستغفار فيما يظهر أنه يسأل الله جل وعلا أن يغفر له، فعل ذنبا فيسأل الله عز وجل أن يغفر له، أن يغفر له ذنبه. ويحتمل أن المراد أنه يكون مستغفرا دائما الاستغفار لله سبحانه وتعالى، دائما الاستغفار لله سبحانه وتعالى، لأن هذا قد يكون، إذا كنا يكون دائما الاستغفار لله سبحانه وتعالى قد يكون مستغفرا لكن ليس لذنب معين، فلو أذنب ثم استغفر من ذلك الذنب فهو يسأل الله جل وعلا أن يغفر له ذلك الذنب الذي فعله. وآخر يكون دائما الاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويكثر من الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك العبد مستغفرا لله عز وجل فيحتمل أن يكون داخلا أيضا في الحديث، قال سبحانه وتعالى: ثم استغفرتني غفرت لك. قوله: يا ابن آدم، يعني ولا شك يا إخوة كون الإنسان يستغفر ويخطر بباله الذنب الذي فعله فهذا أعلى. يأتي إنسان، لأن هنا مرتبتان، من يستغفر يكثر من الاستغفار ولا يخطر على باله الذنب فعله أنه يستغفر منه، وآخر يفعل ذنبا فيستغفر الله من ذلك الذنب الذي فعله، بمعنى يستغفر ويخطر بباله الذنب الذي فعله. نعم. قوله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آيتين من سورة النساء. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت مع الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به. نعم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه المغفرة تكون لهذا الذي لم يشرك بالله شيئا، وهذا على مرتبتين: مرتبة من حقق التوحيد، هذا لم يشرك بالله شيئا وحقق التوحيد بالإضافة إلى تركه للشرك صغيره وكبيره، فإنه أيضا يترك البدع ويترك الإصرار على الصغائر، الإصرار على الذنوب، ويترك الإصرار على الذنوب، لأنه قد يقع في الذنب ويتوب إلى الله عز وجل، وهذا لا يمنع أن يكون محققا للتوحيد، وإنما هو يتميز بأنه لا يصر على ذنب فعله بل يتوب إلى الله عز وجل. فهذا يا إخوة يغفر ذنبه، يغفر ذنبه، بل إنه يوم القيامة لا يحاسب، يكون من الذين لا يحاسبون يوم القيامة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى. وتأتي مرتبة أدنى من هذا داخلة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بي شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، لكن ربما يا إخوة وقع في الذنوب، ليست الصغائر فقط بل يقع حتى في الكبائر، فهو ما أشرك بالله شيئا لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولكن قد يحصل منه التقصير فيقع في ذنوب، ذنوب صغائر وذنوب كبائر، الله عز وجل يغفر ذنبه سبحانه وتعالى، لكن إن شاء سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه. ولذلك الإنسان يقرأ هذا الحديث وما ذكر أيضا في أول الحديث وما ذكرته آنفا في من يدعو الله سبحانه وتعالى في غير المتعلق بالتوبة، ذكرت النوع الأول الذي يسأل دعاء مسألة أن يغفر له ويتوب، نعم هذا يغفر ذنبه حتى ولو كان من الكبائر، لكن في من يدخل في اتباع الحسنات، اتباع السيئات بالحسنات، ويدعو دعاء المسألة العام تغفر صغائرها، أما الكبائر فهي إلى مشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. كل هذا حتى الإنسان إذا قرأ هذا الحديث وما فيها من من من من الفضائل العظيمة وهذه الأسباب الجليلة، ما يغتر أنه أوقع واحدة منها وهو يعمل الذنوب والمعاصي، لأن تلك الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل. إن الله كما في هذه الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، فيلقاه مثلا بكبائر ما تاب منها أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وخير ما يذكر في هذا القسم الثالث هو الأول الذي وفق لتحقيق التوحيد، ما أشرك بالله شيئا لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، وكان حريصا على ترك البدع، وكان حريصا على عدم الإصرار على الذنوب، فهذا هو الموفق لتوحيد إلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن هذه العوائق الثلاث التي هي الإشراك بالله والبدع والإصرار على المعاصي. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب العباد. ثانيا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت مع الكفرة في الكفرة ما بلغت. رابعا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. طبعا يا إخوة قول الشيخ هنا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه، لا بد أن يقيد بهذا، لمن مات عليه، لأن هذا الذي يتكلم عنه والذي أخذ من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من كان في الحياة مشركا ووفق للتوبة إلى الله من الشرك فإن الله يغفر ذنبه، وهذا ينطبق عليه قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك فما دونه، الشرك فما دونه، فمن وقع في الشرك في الدنيا ثم تاب إلى الله منه فالله يغفر ذنبه، لكن الخطر في من مات عليه، فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. قال فضل الإخلاص وأن الله يكفر به الذنوب. نعم، فضل الإخلاص وفضل توحيد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يكفر به الذنوب ويكفر به الخطايا، ومن فضائل التوحيد من وفق إلى تحقيقه أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن فضل التوحيد عموما على الموحد حتى وإن كان مقصرا واقعا في ذنوب ومعاص كبيرة إن شاء الله أن لا يغفر له فأدخله النار، فإن فضل التوحيد هنا في أنه لا يخلد في النار بل يخرج من نار جهنم إلى الجنة لأنه موحد. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. طبعا يا إخوة، الحديث 42 هو آخر حديث أورده الإمام النووي رحمه الله في 40 النووية، وهذا الحديث 43 هو أول الأحاديث التي بها تتمة 50 والتي زادها ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. والأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى هي من جنس الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله التي تتعلق بأصول هذا الدين والقواعد الكلية العظيمة، فأورد أحاديث مثل أحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لا يقال إن ابن رجب بهذا يستدرك على الإمام النووي أنه فاتته أحاديث فيها أصول الدين وفيها قواعد لهذا الدين ففاته أن يذكرها، لا، ليس الأمر كذلك، لأن النووي رحمه الله كما قرأنا في المقدمة في أول درس النووي رحمه الله أراد أن يجمع 40 حديثا، وقد بينت بأنه ما جمعها لأجل ما روي في فضل جمع 40 حديثا، لأن ذلك الحديث هو نفسه ضعفه، وإنما هو أراد أن يجمع 40 حديثا، أولا من جهة ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه، والأمر الثاني هو موافقة للأئمة من قبله فكانوا يجمعون 40 حديثا، فلهذا هو اقتصر على جمع 40 حديثا. وابن رجب رحمه الله رأى أن يضيف أحاديث يتم بها 50 أحاديث أيضا هي أصول وقواعد. نعم. قال هذا الحديث هو أول الأحاديث 8 التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدة 50 على ما جمعه الإمام النووي رحمه الله في الأحاديث 40. ويلاحظ أن الحافظ ابن رجب عند ذكر الذين رووا الأحاديث من الأئمة يعبر بخرجه ويعبر أيضا برواه، وأما النووي فكان تعبيره برواه ولا فرق بين التعبيرين لأن معناهما واحد. هذا الحديث أصل في قسمة المواريث، والمراد بالفرائض الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي 6، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، ويقال فيها اختصارا الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو يقال ثلث والربع وضعف كل ونصفه ونصفه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، ألحق يعني الخطاب لمن يباشر ذلك المال ذو مال التركة فيقسمه سواء كان قاضيا أو غير ذلك، فقال ألحق الفرائض. ما هي الفرائض؟ هنا بيّن الشيخ عبد المحسن ما هي الفرائض، وهي المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن والنصف والربع والثمن، ويقال اختصارا الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني هاته 6 كلها جاءت في القرآن، وثلث الباقي جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد الفروض المقدرة وما جاء معها في القرآن من الإرث بغير تقدير في حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، ففي حال اجتماع الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إناثا لا ذكور معهن فللثنتين فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة النصف. هذا إذا كنا في درجة واحدة كالبنات وبنات الأبناء، فإن كنا في درجتين وكان البنات ثنتين فأكثر لم يكن لبنات الإبن شيء لاستيعاب البنات الثلثين، وإن كانت البنت واحدة فلها النصف ولابنة الابن أو بناته السدس تكملة الثلثين، لثبوت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري. أما إذا هذه في مسألة اجتماع البنات، إذا اجتمع البنات فيشتركن في الثلثين، البنت الواحدة لها النصف، وإذا كانت مع بنت أخرى فأكثر يشتركن في الثلثين، وإذا كان معهن بنات الإبن وهن أنزل، بنات الإبن لا يرثن مع جمع البنات، لا يرثن مع جمع البنات، لكن لو كانت بنت واحدة ترك بنتا وابنة ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الإبن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع بعض حتى يكون لهن الثلثان، لكن ما تأخذ مثلها وإنما تأخذ التكملة كما قال جاء في حديث البخاري. وأما إذا كان الأولاد ذكورا خلصا سواء كانوا أبناء أو أبناء بنين عند فقد الآباء عند فقد الأبناء، فإن الواحد منهم يحوز الميراث كله والجمع يقتسمونه بينهم بالسوية، ويقال أيضا في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ما قيل في ميراث الأولاد من تقديم الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، فيقتسم الذكور الخلص الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، الواحدة منهن لها النصف والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، ويكون ميراث الإخوة لأب مثل ميراث الإخوة الأشقاء عند فقدهم، وإذا وجد أخت شقيقة أخذت النصف وللأخوات لأب معها السدس تكملة الثلثين سواء كنا واحدة أو أكثر. وأما الأبوان فلكل يعني واحد، هذا كله ذكره في ميراث الإخوة والأخوات، ميراث الإخوة والأخوات. طبعا يا إخوة لو أبدأ أكلم وأفصل سيأخذ وقتا طويلا، يعني هذا أصلا يذكره الشيخ يحتاج إلى دروس لتوضيحه، مش درس واحد، لدروس لتوضيحه. أما هو الآن فيلخص مسائل الميراث، يلخص مسائل الميراث، الذي له اطلاع يفهم شيء من كلام الشيخ، ولكن من ليس له اطلاع يحتاج إلى تذبير بسط، الوقت لا يسع لذلك، ولذا كان أمرره ويقرأ أن أمرره. وأما الأبوان فلكل واحد منهم السدس إذا كان للميت ولد، وإن كان الولد إناثا فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ، قال يأخذ الباقي تعصيبا، هو يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، يعني إذا كان في مسألة بنت وأب وأم فنصيب البنت النصف والأم تأخذ الثلث السدس، أقول والأب يأخذ السدس فرضا، ثم الذي يبقى لمن؟ للأب، لأنه أولى ذكر لهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن للميت ولد فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، إلا أنه في هذه الحالة إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، ويقال لهاتين المسألتين العمريتان لقضاء أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه بذلك. المسألتان العمريتان في حال وجود أب وأم مع زوج أو زوجة، زوج أو زوجة، فإن مسألة فيها زوج، ماتت زوجة، ماتت امرأة فتركت زوجا وأبا وأم، فالزوج يأخذ النصف لعدم وجود فرع الوارث، ثم الأم كم تأخذ؟ الأم تأخذ ثلث الباقي، الذي باقي نصف، ذلك النصف الأم تأخذ ثلثه ثم ما بقي يكون للأب، وكذلك في مسألة إذا مات زوج وترك زوجة فإنها تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثم الأم تأخذ ثلث الباقي، ثلاث أرباع الباقية تأخذ ثلثها والباقي يكون للأب. هاتين المسألتان تسميان بالمسألتين العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قضى بذلك فيها. نعم. قال وإذا كان للميت إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فإن ميراث الأم يكون السدس، والجد أبو الأب يرث ميراث الأب عند فقده، والجدة عند فقد الأم ترث السدس سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب، وعند اجتماع الجدات الوارثات يشتركن في السدس. وأما الإخوة لأم فميراث الواحد منهم السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور وارث، وإن كانوا أكثر من واحد سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا اشتركوا في الثلث بالسوية، لا فرق في ذلك بين ذكورهم وإناثهم. نعم، الإخوة لأم امتازوا بشيء عن بقية الورثة، يعني ثمة قواعد في الميراث، قواعد في الميراث تجد أن ميراث الإخوة لأم الذي جاء نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى هو مخالف لتلك القواعد. ومثلا من القواعد أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ولكن هنا أدلى بأنثى، أخ لأم وأخت لأم أدلت بأنثى، ومع ذلك جاء النص على أنهم يرثون. وكذلك ما يتعلق بالعصبة بالغير، دائما إذا وجد البنات مع الأبناء عصبة بالغير، ليس لهم فرض وإنما هم عصبة بالغير. الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات عصبة بالغير، إخوة لأب مع أخوات لأب عصبة بالغير، يعني يأخذون ثلث المال يقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ لأم مع أخت لأم مش عصبة بالغير، وإنما يشتركان في الثلث. إذا كان واحد أخ لأم ولا أخت لأم يأخذون السدس، أما إذا اجتمع إخوة لأم مع أخوات لأم فإنهم يقتسمون بالسوية الثلث. نعم. وأما ميراث الزوجين فالزوج يرث النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان له الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث، فإن وجد كان لها الثمن، وإن كنا أكثر من زوجة اشتركنا في الربع أو الثمن. طبعا يا إخوة، مسائل الميراث تحتاج أولا إلى معرفة بالفقه ومعرفة أيضا بالحساب، وكل هذا يحتاج إلى التطبيق العملي، ولهذا دراسة المواريث تحتاج إلى التطبيق العملي لتفهم جيدا، خاصة ما يتعلق بالحساب، ولهذا هذه المسائل، مسائل الميراث ولا دروس الميراث، تكون في دروس خاصة وتصحب فيها السبورة والأمثلة والامتحانات، لأجل أن يفهم الإنسان. أقصد امتحانات مثلا تعطي الطالب قال بناء على هذا الذي فقه حل هذه المسألة، ثم ينظر في صحة ذلك، فهذا الذي هذه الطريقة التي تدرس بها الميراث ويعيها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز قسمة المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآية، وهي في ميراث عمودي النسب أصول الميت وفروعه. والآية الثانية قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، وهي في ميراث الزوجين والإخوة لأم. والآية الثالثة قوله تعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. ولهذا تنظر أن باعتبار هذه الآيات وما ورد فيها أن أغلب مسائل الميراث قد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: مما تقدم يتبين أن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب تشترك معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما أبناء الإخوة لأم فليس لهم نصيب في الميراث، وأما أبناء الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كذا، وكذلك الأعمام وإن علوا أو أبناء الأعمام وإن نزلوا فإن ذكورهم يستقلون بالميراث عن أخواتهم، لأن الإناث منهم لا يفرض لهن عند الانفراد، فكذلك لا ميراث لهن عند الاجتماع، ويختص الذكور منهم بالميراث لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، ألحق الفرائض بأهلها، كل واحد له فرض مقدر في كتاب الله عز وجل يأخذه، ثم بعد ذلك إن بقي شيء فإنه يكون للعصبة الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. التركة التي يتركها الميت تجب فيها أمور قبل أن تقسم. فأول شيء ينظر إلى تجهيزه، إذا كان ما يتعلق بتجهيزه يحتاج إلى مال، فالأصل أنه يكون من ماله إلا إذا تبرع أحد من أقاربه أو غيرهم. ثم بعد ذلك ينظر إلى الحقوق، الحقوق المتعلقة بالمال كالديون، أو الحقوق المتعلقة بذمته كأن تكون عليه زكاة أو حج، فإنه يؤخذ من المال لأداء هذا الذي هو في ذمته من الديون. ثم بعد ذلك ينظر إلى الوصية، هل أوصى بشيء من الوصايا الشرعية فتنفذ الوصية، ثم ما بقي هو تركة يقسمها الورثة، تركة يقسمها الورثة. ننظر إلى الورثة، إلى أصحاب الفروض أولا، إلى أصحاب الفروض أولا، فيعطى كل واحد فرضه. فإن كانت التركة مساوية لفرائضهم فمعناه لم يبق من المال شيء، وإن كانت التركة أقل من فرائضهم، أقل من فرائضهم يعني تكون في المسألة ورثة وفرائضهم تكون أكثر من التركة، فهنا يؤال لما يسمى في علم الفرائض بالعول، ينقص من كل صاحب فرض بقدر فرضه، النصف أو السدس أو الربع وغير ذلك، فينقص منه بقدر ذلك، هذا يسمى العون. وإن كانت التركة، إن كانت التركة قد استوعبت جميع أصحاب الفروض وبقي منها شيء، وبقي منها شيء، ينظر هل ثمة عصبة لهم أولى رجل ذكر أم ليس ثمة عصبة. إن لم يكن ثمة عصبة فباقي المال نرده للورثة، هذا أيضا يسمى بالرد. وإن كان ثمة عصبة فما بقي من المال يكون لأولى رجل ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم العصبة بالنفس، وهم في الترتيب البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وأبناء الأخ وإن نزلوا، ثم العمومة وأبناء العم وفيما أبناء العم وإن نزلوا، يعني هؤلاء هم من العصبة. لو كان في المسألة ورثة وتم قسمة المال بقي مال، نقول هل ثمة عصبة؟ من هم العصبة؟ هل ثمة أبناء؟ الأبناء عصبة، يأخذون ما بقي من المال. إذا لم يكن ثمة أبناء، هل ثمة أب؟ الأب الذي أخذ سدوسه فرضا فنعطيه أيضا ما بقي تعصيبا. إذا لم يكن ثمة أب، هل ثمة إخوة؟ والإخوة من؟ إخوة لأب والإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، والمقدمون هم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب. فإن لم نجد ننظر إلى أبنائهم وإن نزلوا، أبناء الأخ الشقيق أو أبناء الأخ لأب. إذا لم نجد هؤلاء ننظر هل ثمة عم؟ إن كان ثمة عم هو الذي يأخذ ما بقي من المال. إذا لم نجد عما وجدنا ابن عم، فابن العم هو الذي يأخذ ما بقي من المال. مات إنسان وترك بنتا، ترك بنت فقط، البنت تأخذ النصف وبقي نصف، من الذي يأخذه؟ قال عندها ابن عم، فابن عمها هو الذي يأخذ النصف الآخر. نعم. قال وإذا كان لميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة لأب، فإن الإخوة لأب لا يرثون، وترث الشقيقة أو الشقيقات على ما زاد على فرض البنات تعصيبا مع الغير، لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين رواهما البخاري، فيكون ذلك مستثنى من حديث ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، لأن الشقيقات أقرب إلى الميت من الإخوة لأب. نعم، ذكر هنا مسألة مستثنات، وهي ما تسمى بالعصبة مع الغير، العصبة مع الغير. عندنا يا إخوة العصبة مع النفس، هذه ذكرتها آنفا، التي ترتب البنوة ثم الأخوة، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ونسيت الأخيرة وهي الولاء. الولاء، فالمعتق إذا كان له معتق، وإن كان هذا لا يوجد في هذا الزمان ما يتعلق بالعتق، لكن كما قال شيخنا الشيخ سليمان هذا لا يوجد في هذا الزمان، لكن يسمى من جهة الفقه يحرص عليه، لأنه قد يكون، كيف قد يكون، ونحن قد علمنا في السنة أن الناس في آخر الزمان يعودون إلى القتال بالسيوف وعلى الجمال مثل ما كان في الزمن الأول، فيأتي ربما الفتوحات ويكون ثم تسبي، فهذا من الفقه الذي يعلم، والذي قد يأتي زمان ويأتي وقت يكون له تطبيق عملي. أما من ناحية زماننا هذا لا يوجد هذا العتق، فهذه يقصد هي العصبة بالنفس. وعندنا العصبة بالغير، هي التي يقال فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه تكون بين الأبناء والبنات، إخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب، فيأخذون للذكر بحظ الأنثيين. ثم تأتي العصبة مع الغير، هذه العصبة مع الغير في مسألة عندنا فيها بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب، بنت أخت شقيقة أو الأخت لأب. الآن هذه بنت تأخذ النصف، بقي النصف عند الميت عنده أخت شقيقة، الأخت الشقيقة ما نقول تأخذ النصف، الأخت الشقيقة عصبة تأخذ ما بقي، عصبة، فهذه يسمى عصبة مع الغير. طيب تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر وهذه مرأة أو ورثت بالتعصيب، نقول هذا يستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وهذا قال الشيخ فيكون ذلك مستثنى من هذا الحديث. نعم. قال فائدة ذكر الذكر بعد الرجل في قوله فلأولى رجل ذكر أن الرجل هو الذي يكون كبيرا وفيه نجدة وقوة، فإذا أضيف إليه لفظ ذكر لبيان أن الميراث منوط بالذكورة لا بالرجولة والقوة، فيتساوى في ذلك من يكون كبيرا جدا ومن يكون صغيرا جدا. نعم، ذكرنا فائدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر فلأولى رجل ذكر، نعم بعض العلم قال رجل ذكر للتأكيد، قال لي التأكيد، ولكن أكثر أهل العلم يقولون هذا ضعيف، ما أوردها لي التأكيد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال لأن المراد أن هذه الكلمة كلمة رجل قد تدخل فيها المرأة، كثير من الأحكام يذكر فيها الرجل، حديث يأتي ويذكر فيه الرجل، لكن الحكم ليس خاصا به، ليس خاصا بالرجل، فتدخل فيه المرأة أيضا، فقالوا قال ذكر ليدفع ذلك حتى لا تظن هذا يدخل فيه أيضا المرأة. وأقوى ما قيل، أقوى ما قيل في سبب زيادة كلمة ذكر وما ذكره الشيخ ابن محسن هنا حتى يدفع توهم أن المقصود رجل البالغ، البالغ، فلو كان صبيا لا يرث، لا، بل قال رجل ذكر ليدخل فيه حتى الصغير، حتى الصغير. فلو نظرنا وجدنا أن الميت ترك ابنا، بقي شيء من من من التركة، وترك ابنا رضيعا، فإنه هو الذي يرث الباقي، فلأولى رجل ذكر. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. ثانيا تقديم من يرث بالفرض فيعطى ميراثه وما بقي يكون لمن يرث بغير تقدير. ثالثا بناء على هذا الحديث يكون الراجح في مسألة الجد والإخوة اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة والجد مثل الأب فيستقل بالميراث دونهم. وأيضا يكون الراجح تقديم يعني الإخوة يرثون كلالة، يعني لم يوجد أصل وفرع وارث، هذه معنى الكلالة. والمسألة التي ذكرها الشيخ قال وهي الراجحة في مسألة الجد مع الإخوة، هذه اختلف فيها، اختلف العلماء في مسألة ميراث الجد مع الإخوة، فالشيخ الذي رجح هنا قال اختصاص الجد بالميراث دون الإخوة، ولكن من أهل العلم من ورثهم مع الجد، واختلفوا في طريقة توريثهم. نعم. وأيضا يكون الراجح في تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في مسألة المشركة، لأن الإخوة لأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب، وصاحب الفرض يعطى فرضه ويأخذ الذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفروض شيء وإلا سقطوا. نعم. ولعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد ربع ساعة الدرس الذي يليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.